أوروبا يعني وكده، من يبيع الخمر ويقولون نبيع للكفار فقط. هذا قول باطل، هذا قول باطل. هو يبيع فيدخل تحت اللعنة، لا يجوز له بحال الأحوال. ما جاء في الخمر والاستفادة منها إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب عندما قال أبي موسى الأشعري ولوهم وهم بيعها، عندما طلبوا الجزية فلم يجدوا عندهم إلا الخمر، قال ما عندهم إلا الخمر، قال لا ولوهم وهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. يقول هناك بعض الأدوية الأعصاب والعضلات تسبب النعاس وليس السكر بنشوة. إذا تجوز